زماننا شبع الحبة دول الحبة دول زمن الأوائل في الوصول الوصول زماننا شبع الحبة دول الحبة دول زمن الأوائل في الوصول في الوصول مرايا الزيف اللي طاغي على الوشوش ومفيش مكان لابن الأصول ابن الأصول اتقال زمان امشي عدل يحتار عدوك فيك أما في زمان نمشي عوك هيترمي تحتيك اتقال زمان امشي عدل يحتار عدوك فيك أما في زمان نمشي عوك هيترمي تحتيك في ناس كتيرة بتخدعنا بملامح عيرة يا حول الله بقال الله وبالأصول اتقال زمان مشي عدل محتار عدوك فيه أما في زمان نمشي عدوك هيترمي تحتيه في ناس كتيرة بتخدعنا بملامح عيرة يا حول الله بقال الله وبالأصول درس داير بينا بالمقلوب واللي كامل فينا بقى معيوب قلبي مين بقى ده اللي فيه أحاسيس مش قلوب لا دي قوالب طوب درس داير بينا بالمقلوب واللي كامل فينا بقى معيوب آه قلبي مين بقى ده اللي فيه أحاسيس مش قلوب لا دي قوالب طول والشيطان بقى نبغى في الأحاديث والملاك بيلف أقوله زنون اتقال زمان عدوك فيه أما في زمان